حصريا على موقع djkimo.com. اضرب ده نتفرتك عادينا طبحت اسمك عالسكينة يا دنيا لو نفسك تتعرض من غير غرور اسمي افندينا من غير غرور اسمي افندينا اكتر محارب عارفه تاريخ بيحط على كعبك صواريخ بنشوفكوا لو عوزتوا تعاملونا اصل احنا جاحدين بندور واصل احنا جاحدين بندور قناصة فوق ايوه قناصة اللي تسبح كلب حراسة صاحب اللي بعنا عشان بوديانا فاتني واتجوز رقاصة ايه السهر انا خد فرنسا احسن مهاجم كان بشيزان اللي قادنا ندينا سجنين والنيزة والنا يخش النار والنيزة والنا يخش النار تجرح قلوبنا تدفع غرامة عوزها عوزة تسال ماما ابوك معدي ولابس باك خليته راح بتكون ببجامة خليته راح بتكون ببجامة كاتبنا بعض وعاملين حيطة والبردي على ستين بردي حمود رسالة مبروك يا زمان ولا اتزنقت يا ابن العبيطة ولا اتزنقت يا ابن العبيطة فولنا صورة لاخر الليل كان مش يزار مليون عنتين هيضرب دانات لعريس الليل احلى عريس حمادة اسماعيل جاهزين وخلصة الشغلة معانا كان مش يزار يعني السراي مش محتاجين دعوة لنفسينا هتدغري كل الناس شايفانا هتدغري كل الناس شايفانا تلعب تقابل قسوة مهولة الخلق عايشين عالكبسولة صاحب اللي من اللي انا حبيت كان نفسي اتعامل برجولة كل البشر زرعت معرضة واي فرقة ازيد جردة اللي تحاربني وعاوزة جبني على الارض خرجتها وردت كل صحاب بيتجرح فيني الدنيا جرحة واسية عليا طيب وجاحد اتنين في واحد الدنيا فرصة والقرش غيا الدنيا فرصة والقرش غيا طلعت من المدرسة بفتيلة قلت أضم معلى عنتيلة مشيت معاه ورحت وراه خلصت حطوني بدرويلة نفخت سحب عشان جديان وأنا عمري كنت سحب غرقان وأي جرح بيدخل جسمي من ظهر الزحمة على أخوان طلعت على الخصم بسدادة وعند جاي يومك يا حمادة وقسم قال لي استنى شوية أروح وأجيب بدلة دروادة أروح وأجيب بدلة دروادة لو خطة مش هنعديا عرفت مين وشريكيا جايبين كبيركوا وجبتوا اخركوا ممنوع عليك تصورك فيها سحابه تطلع على سحابه والتورتة مبوظنا البيئه تحب تتعرف انا بابا تركوا جيتوا باي طريقه تجح فينا ابطال الغابه وفي اي لحظه تلوحها حريقه وفي اي لحظه تلوحها حريقه وجي معاه بكه سكاكين جايين حمال كلها شاكين ما شفت واحد أصحابي. انا قلت اموت علشان مسكين والضهر جمجح دينا الدور على بعض بلالي وشدو عبورنا فيهم ست انفار طفين كبير ومحمدو طفين كبير ومحمدو ارمي الدبيحة على التلاجة وهات قنابل من الدراجة مش زر خد فلانزار ما في حد ندمة على حاجة اسمعيني الوجه الفخمة هو عريس المهرجان الرب خلق الكون والجان رفع السما من غير عمدان قلنا عديدس الكعب العالي هو عديدس ابو سيدان جابوري ابو مؤمن المرتاح احلى رياسة واحلى صباح جنب شيزان يعني السهران الشبل فيها بيساوي دباح اطعم ميس اسد وعرينه هو الدنيا كلنا عارفينه تلبس جاي البس بالمنكر احسن منكز هو النينو صاحبي بشدة زارني وجاني عمري ما قارنه بواحد تاني المسا جاي من الشعر الفاجي عالكوتشي سلبسه الالماني كنا بسانا بفترة وجيزة يطلع من مطروح عالجيزة هنقوله عالم الجيا المصري المتمكن خالد جيزة احنا فرحنا في كامب الزار يعني هتيجي مفيش اعذار احلى عريس حمادة اسماعيل بتمسي على نور صباح جميل حلو وسكري كمان اللي يجي على المفتري اتعمس عند حيتان الكينج كريم الجعفري احلى حماده اللولي زميلي يوسف مظهر برنس ليلي مؤمن مظهر ده المتميز وده افضل عنه بتحكي لي بيوت ابو اياد المظبوط على القلابي اللي عمره ما يجي بالسهر ومحمد اضمن مسك داري ده كان ده كان على قباري دخلوية غاليين عليا ممنوع يصور جاية تاري على حمو بيجا خطف الانصار مدامين كروان من نار شبحنا في جد دخلاوي يقدر يلخص اي حوار كلامنا من الفجر شاعر اسريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.